قبلتي الكعبة ما أبهى ضياها، ملأ الإيمان والنور رباها، وخليل الله قد أعلى بناها في بلاد طهر الله ثراها. قبلتي الكعبة ما أبهى ضياها، ملأ الإيمان والنور رباها، قبلتي الكعبة ما أبهى ضياها، ملأ الإيمان والنور رباها، وخليل الله قد أعلى بناها في بلاد طهر الله ثراها. وخليل الله قد أعلى بناها في بلاد طهر الله ثراها. قبلتي الكعبة ما أبهى ضياها، ملأ الإيمان والنور رباها، قبلتي الكعبة ما أبهى ضياها، ملأ الإيمان والنور رباها، درة الأكوان والدنيا أراها، ما لنا من كعبة يوما سواها، درة الأكوان والدنيا أراها، ما لنا من كعبة يوما سواها. قبلتي الكعبة ما أبهى ضياها، ملأ الإيمان والنور رباها، قبلتي الكعبة ما أبهى ضياها، ملأ الإيمان والنور رباها، وخليل الله قد أعلى بناها في بلاد طهر الله